إذ يبايعونك تحت الشجرة، فيها دلالة واضحة جدا في الرد الظاهر على هؤلاء الفجار الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلقون ألسنتهم تكفيرا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هؤلاء الروافض نسأل الله جل في علاه أن يحفظنا منهم، أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألسنتهم. عليكم السلام وبركاته، صلى الله عليك، شفاك الله وعافاك. نعم، قال الله تعالى نعم، وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقد هنا بشرهم الله جل في علاه بالنصر والعزة والتمكين والمغانم الكثيرة، وهذه لتوحيدهم لربهم جل في علاه ولنصرتهم لدينه. فإن الله جل وعلا كتب لأغلبن أنا ورسلي، والله جل وعلا قال وكان وعدا علينا حقا وكان كما قال الله تعالى وكان وعدا علينا حقا النصر ننجي المؤمنين الآية. نعم، وكان وعدا علينا ننجي المؤمنين. نعم، وقال الله جل في علاه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال الله تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، قال الله تعالى ومغانم كثيرة يأخذناها وكان الله عزيزا حكيما. وكان الله عزيزا، عز فانتصر، عز فغلب، عز فقهر، عز فتجبر وتكبر سبحانه جل في علاه، وبين أنهم إن أتوا على أوليائه فإنه بالمرصاد لهم سبحانه جل في علاه، فهو مولى المؤمنين ولا مولى لهم. نعم، جزاكم الله خيرا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين وأهديكم صراطا مستقيما. قال الله تعالى في قوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، هي جميع المغانم التي فتح الله لهم فيها البلاد والعباد إلى يوم الناس هذا، فما نصر الله به عباده فهو من النصر ومن الغنيمة التي يعني قد تتأتى لأهل الإيمان بصدقهم لنصرة الرحمن سبحانه وجل في علاه. وسيكون يعني، وإن كانت المسألة قد عزت في هذا الزمان، لا يعلم الله جل في علاه، لا يعلم إلا الله جل في علاه هذا الزمان ما فيه، ولكن نسأل الله العفو والعافية. أعتذر، أي سلام عليكم، لا تكون آخر مرة أرد على أحد، سامحوني، أعتذر. سامحوني، لأن أنا أعرف أنه يريد أصلا مسألة على الدرس. نعم، جزاكم الله خير. إذن قال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. وكانت من المغانم أيضا أن الله تعالى عجل لهم فتح خيبر، وبعض العلماء منهم ابن عباس يقول فعجل لكم هذه هي صلح الحديبية، والحديبية قال الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى أنه أعتقد أنه رجع الآن. نعم، أعطكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، فاختلف ما في التعجيل قالوا فتح خيبر، وقال ابن عباس بل هو صلح الحديبية، وكان فتحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له عمر بن الخطاب أكان فتحا؟ قال كان فتحا، قال كان فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. وبعضهم قال يعني فتح مكة. قال الله تعالى ولتكون آية للمؤمنين وكف أيدي الناس عنكم. ومن الغنائم هنا ومن الآيات العظيمة أن الله تعالى كف أيدي الناس عنكم سبحانه رب العظيم، وهذا يجعلك تستحضر قدر الله جل وعلا، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام أعلمك كلمات، ثم قال وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، ولذلك قال الله تعالى وكف أيدي الناس عنكم، وضر على الذي كف مكة وأهل مكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء معظم، فكف الله أيديهم عنهم، وكانت هذه غنيمة، وكانت آية من الآيات. قال الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين وكف أيدي الناس عنكم. فالمسألة عند الله جل في علاه، فإن رأيت أن الله تعالى سيب عليك أحدا فمن تسلط عليك ما تسلط عليك إلا بنفسك، وإن كف كف بالله جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، عندما قال الله تعالى: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فاستغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه جل في علاه: أعوذ بوجهك، وقال: أو من تحت أرجلكم، استغاث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما دعا وقال: ودعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوهم من غيرهم، فالله تعالى استثنى من ذلك وجعلها وصفا مقيدا، فقال الله جل في علاه: حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، إذن سأسلط عليهم من يستبيح بيضته، إذن كل نفس على نفسه بصيرة في هذا الباب. قال: وكف أيدي الناس عنكم لم ينالكم سوء مما كان الأعداء من الأعداء ومن المتربصين بكم وأضمروا لكم العداوة وأرادوا المقاتلة وأرادوا القتال وأيضا أرادوا استباحت بيضتكم، لكن الله جل وعلا كفاكم إياهم، وكان الله جل في علاه قويا عزيزا، كما قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. فقد كف الله أيدي أهل مكة عنهم، وكف الله جل في علاه أيدي الأعداء الذين حول المدينة لأنهم كانوا خرجوا من المدينة، فالله جل في علاه كفهم عن أهل المدينة لضررهم ولنسائهم ولأموالهم وأعراضهم. قال الله تعالى: ولتكون آية للمؤمنين، أي يعتبرون ذلك، فإن الله جل في علاه قد حافظ عليهم وقد نصرهم وقد آزرهم وقد عضدهم وقد جعل الملائكة تحرسهم، وأن الله جل في علاه ربط على قلوبهم ورزقهم الشجاعة ورزقهم الإقدام، وأيضا أجبن هؤلاء الكفرة الفجر ونصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب وكف أيديهم عن المؤمنين، وكل ذلك من فعل الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه: ولتكون آية للمؤمنين، لتعلموا أن الله تعالى قد أنفذ وعده، أن الله إذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل في علاه. ولتكون آية للمؤمنين وأهديكم صراطا مستقيما، أي يفتح لكم أبواب البراهين والحجر حتى تكونوا على صراط مستقيم، على طريق تسيرون عليه تصلون إلى رب العالمين جل في علاه سالمين آمنين، وهذا كله نصرة لدينكم ونصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وتكون المسألة بعدها على ما قال الله جل في علاه وقرر في كتابه شرعا وكونا، قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فتعلو راية الإسلام خفاقة عالية وتحتها كل هذه الرايات، ولا يترأس على المؤمنين أحد إلا منهم. قال: وعسى أن تكرهوا شيئا، قال الله جل في علاه: ويهديكم صراطا مستقيما، وكما قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم ويهديكم صراطا مستقيما، أي يفتح لكم أبواب، قال الله جل في علاه: أبواب الطاعة ويفتح لكم أبواب الحجج والبراهين لتعلموا ولتتقنوا ولتؤمنوا ولتتعبدوا لله جل في علاه. وكلما صرعتم إلى ربكم بالصالحات بعد الصالحات والطيبات بعد الطيبات والحسنات بعد الحسنات لا تجدوا إلا النصرة من رب الأرض والسماوات وفتحات بعدها فتحات، ويفتح الله لكم قلوب وأسماع الناس قبل أن يفتح لكم البلاد، فيفتح لكم العباد قبل البلاد، وفتح العباد أعظم عند الله جل في علاه من فتح البلاد. وقال: أهديكم صراطا مستقيما، إذن التعرج في هذا الطريق لا يصح، ولا يمكن للإنسان أن تراه يجد أو ينطلق أو يعلو أو يرتقي عندما يتعرج على الطريق، لكن كلما كان الطريق مستقيما كلما بلغ سريعا إلى ربه جل في علاه. لذلك قال: ويهديكم صراطا مستقيما، حماكم من التعرج وحماكم من الضلال وحماكم من الحيدة وجعلكم في طريق مستقيم تصلون سريعا به إلى ربكم جل في علاه. قال: ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. وهذه بشارات أخرى بفتحات أخرى لهم. قال: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، أي وغنيمة أخرى وفتح آخر معينة لم تكونوا تقدرون عليها قد يسرها الله لكم وفتح لكم أبوابها، وإنه يرزق عباده المتقين من حيث لا يحتسب سبحانه جل في علاه. وهذه الغنيمة قد قال بها بعض العلماء كما قلنا فارس والروم، وأيضا فيها هوازن وغطفان. يقول في قوله جل في علاه: أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وهي خيبر، وخيبر كانت حصنا حصينا على أهلها ففتح الله فتحا عظيما. أما رأيتم كيف كان في خيبر؟ ذهب أبو بكر فلم يفتح له، عمر لم يفتح له، بعد ذلك قال النبي صلى الله أحسن الله عليكم، بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يجعل الله النصر على يديه. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضا عندما سأل عنه وكان غافلا، يعني الجميع جاءوا، حتى عمر الخطاب قال: شعبة عنقي للولاية في أو للإمارة في هذا اليوم، الجميع جاءوا وهو علي بن أبي طالب المختار لم يأتي، حتى دعوه فأتوا به يشتكي عينه فتفل فيها وأعطاه الراية وفتح الله على يديه سبحانه جل جل في علاه. ولذلك أول الجميع في قوله جل في علاه: فعجل لكم هذه يا صلح حديبية، كما قال زيد بن أسلم وغيره، وقال قتادة: هي مكة، اختار ابن جرير أن فعجل لكم هذه هي فتح مكة، وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: هي فارس والروم، وقال مجاهد: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. هذا صحيح. وروى أبو داود الطالزي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، قال: هذه الفتوحة لتفتح إلى الروم إلى غيرها. أحسن الله عليكم، رفع الله مقامكم ورضي الله عنكم وثبت الله الخير فينا وفيكم. قال: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأحاط الله بها. انظر هنا إلى عظيم فضل الله جل في علاه ولواسع رحمته وكريم عطائه سبحانه جل في علاه. عندما قال: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين وأهديكم صراطا مستقيما. وهذه هي الأعظم، أعظم الغنائم على الإطلاق هي هذه الغنيمة، غنيمة وأهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها كخيبر وغيرها. فالفتح فتح من الله جل في علاه، والنصر نصر من الله جل في علاه، والله جند لا تعلمهم فإن الله يجندهم حيث ما أراد. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ففتح الله لكم فارس والروم، وفتح الله لكم خيبر، فتح الله لكم اليهود والنصارى والكفار والمشركين، فتح الله لكم قلوب العباد وأسماع العباد، وفتح الله لكم البلاد وجعل أرزاقكم تحت ظل رماحكم، وهذا من فضل الله عليكم. قال الله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم الذين كفروا، هذا الله تعالى يبشر المؤمنين بعد الفتح بأنهم لو ناجزهم وجهز لهم أهل الكفر لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين، ولنهزم جيش الكفر فارين مدبرين مخزورين لا يجدون لهم وليا ولا نصيرا، لأنهم قد قاتلوا على راية الباطل وقد حاربوا الله ورسوله وصدوا عن سبيل الله جل في علاه. وقد بشر الله نبينا حين قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قال الله تعالى: إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال الله تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذه فيها بالتبع أن الولي والنصير هو الله جل في علاه، فهو ولي المؤمنين وهو نصير المؤمنين، والذي ينصرهم ويعضدهم، وهو الذي يرفع رايتهم، وهو الذي يهدي قلوبهم، وهو الذي يقويهم ويمنعهم ويكفيهم سبحانه جل في عباد. جل في علاه. قال الله تعالى: يا عبادي إن يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله تعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا ولله الحمد والمنة. إذن هذه المسألة على قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعدتم من حيث بدأتم. أي إن كنتم مثلهم كان النصر لكم. إذن لابد أن نعلم الهزائم المتتالية البلايا والرزالة تنزل علينا تترى ما تتأتى إلا أننا أبعد الناس عنهم، فلابد أن نسعى سعيا حثيثا أن نصل إليهم، ولا بد من أن ننظر كشفا لما نحن فيه وكشفا لما كانوا فيه، لعلنا بإذن الله نقارب وإن لم يكن الأمر على المطابقة لكن المقاربة عند الله جل في علاه يتسمح فيها سبحانه جل في علاه. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي هذه سنة الله جل وعلا من السنة الكونية، وهذه عادته في خلقه ما تقابل الكفار والمؤمنون مع المؤمنين في مواطن إلا جعل الله جل وعلا النصر للإيمان على الكفر. ولذلك عمر الخطاب قال: أيها الناس، نحن ما نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد، نحن ما نقاتل الناس بعدة ولا بعتاد ولكن بإيمان وكفر. فعليكم بتقوى الله. هذه سنة الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير، فإن القوم لا يقاتلون بعدة ولا بعتاد، وإن القوم ولو تكاثروا، وإن القوم لو تعاضدوا، وإن القوم لو اتحدوا، وإن القوم لو كانت لهم الأسباب بقوة وبضراوة ولهم العداوة التي أسفروا عنها لأهل الإيمان، فإن أهل الإيمان بإيمانهم يكسرون حديدهم ويقتلون كبيرهم، وإن الله جل في علاه ناصرهم، وإن الله قد وعد، وإن الله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل في علاه. فإن الله نصر عباده على قلة من عدة وعتاد، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، حين رأهم النبي صلى الله عليه وسلم قليلا في منامه، ولو رأهم كثيرا لفشلوا، ولكن الله جل وعلا يقضي أمرا كان مفعولا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وما خرج إلا للعير، ما خرج للمقاتلة، ما خرج إلا للعير، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا للعير. والله جل وعلا جرهم جرا إلى غير العير، لأن الله تعالى ما أراد إلا نصرتهم، ما أراد إلا تمكينا لدينه، وما أراد إلا رفع لراية نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. ولذلك ابن مسعود يقول للمقداد، يقول: إلى 70 هم؟ قال: لا، بل هم إلى 100. هكذا فإن الله جل في علاه إذا أراد شيئا هيا له أسبابه، إن الله إذا أراد شيئا هيا له أسبابه، وإن الله يحب دينه، وإن الله يريد نصرته، ويا له من دين، ويا له من دين لو أن له رجال، ويا له من دين لو أن له رجال، إن برأ له من الرجال 10. فجعل الله جل في علاه الدنيا بأسرها تحت أقدامهم، هؤلاء 10 الذين بشروا بالجنة، الذين 6 منهم أو أكثر من 6 كانوا على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، 300 رجل غير وجه الدنيا بأسرها لما صدق الله، فصدقهم الله جل في علاه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال الله تعالى: سنة الله التي قد خلت من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا. لذا لو كان الكشف صحيحا ورأينا أننا في حالة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه من التشرذم ومن التقطع وعدم المحبة في الله وعدم التواد وعدم التعاطف وعدم التراحم وعدم النصرة وعدم التوافق، هذا كله ينبئ عن أمر واحد، وهو أننا أوزاع وأننا على ما قال الله جل في علاه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وعلى أننا لم نأخذ بزمام الأمر حقا، وأننا لم نكن كالرعي الأول، ولأن الله جعل خطها خطا وجعلها قدرا بأنه لا يمكن لنا أن نرتقي ولا أن ننظر إلى وجه النصر ولا للتمكين إلا إذا كنا على أمثال هؤلاء الذين باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه وصدقوا الله رشدا وسدادا وفعلا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولنصرة دين الله جل في علاه، جعل الله النصر على يدهم. من أراد الله أراد الله له ما يريد. اللهم ارحم ضعفنا واغفر جهلنا واجبر كسرنا أنت أرحم الراحمين. من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد، ومن أتاه تائبا تلقاه من بعيد. نسأل الله جل في علاه أن جعلنا من هؤلاء، ونسأل الله جل في علاه أن يستعملنا ولا يستبدلنا، نسأل الله أن يغفر ويرحم، نسأل الله جل في علاه أن يقطع كل العلائق التي تعوقنا في الطريق إليه وفي السير إليه. اللهم أمين رب العالمين. قال الله تعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. نقف عند هذه الآية العظيمة الفوائد المستنبطة. إن الله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فجعل ذلك لهم، بل أعطاهم بل رد عليهم أنفسهم في الجنة وأعطاهم أموالهم وفوقها وملكهم الدنيا بأسرها وفتح لهم قلوب العباد والبلاد. عطاء الله لا حد له ولا تصور، عطاء الله لا حد له ولا تصور. سنن الله الكونية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، تحتاج إلى عالم نبيل يكشف عنها. ما رزق الله الهداية كف عنه أيدي الأشرار الفجار. والمسألة دائرة على ما بين العبد وبين ربه، إن المسألة دائرة على ما بين العبد وبين ربه. الله المستعان. إذا أراد الله شيئا هي له أسبابهم، إذا أراد الله شيئا هي له أسبابهم. نعم. في أسئلة تفضل.